تقول هل صبغ الشعر حلال أم حرام؟ صبغ الشعر إن كان بالأسود خالص لا يجوز للرجل والمرأة جميعا، أما كان صبغه بالأصفر أو بالأخضر أو بغير ذلك فلا بأس، لكن بالأسود الخالص الذي نهى عن هذا الحدود وغيروا هذا الشيء وجنبوه السواد. الحاصل أنه لا يجوز بالأسود الخالص لا المرأة ولا الرجل. أما إذا غير الشيء بغير الأسود بأسود مخلوط بالحنة أو بأحمر أو بأصفر فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.